هنا القاهرة. محكمة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نقف فيه على كافة القضايا التي يهتم بها المواطن المصري والتي من خلالها يتعرف على ما له من حقوق وما عليه من واجبات، حيث لا يعذر أحد كما تعلمون بالجهل بالقانون. مستمعينا الأعزاء، نود أن نتذكر معا الفرق بين عقود الإيجار التي حررت قبل عام 96 والعقود التي حررت بعد عام 96، وهل القيمة الإيجارية تزداد بالنسبة لعقود الإيجار المحررة قبل عام 96 أم أنها تخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية ولا تزداد؟ يسعدنا أن يكون معنا مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء السيد الأستاذ أحمد البيطار، المحامي بالقضاء العالي ومجلس الدولة. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا أستاذ. نذكر السادة المستمعين بأنواع عقود الإيجار. إحنا عندنا عقود الإيجار المحررة قبل سنة 96 وهي تخضع لقوانين الإيجارات القديمة، وعقود الإيجار المحررة بعد سنة 96 وهي تخضع للقانون المدني، والقانون المدني تحدث عنها في شق خاص اسمه عقد الإيجار كده اتكلم فيه. العقود المحررة سنة 96 وما يلي يجب أو استوجب القانون إنها تكون محددة المدة. العقود المحررة قبل سنة 96 ما يشترطش إن هي تكون محددة المدة، ويكتفي ذكر كلمة مشاهرة. طب كلمة مشاهرة دي في العقود اللي قبل 96 تعني مدى الحياة. كلمة مشاهرة في العقود المحررة بعد 96 واللي ينطبق عليها نصوص القانون المدني تعني آخر شهر لسداد القيمة الإيجارية. يعني لو مكتوب عقد سنة 2019 مدة العقد مشاهرة، يعني إيه؟ آخر شهر لسداد القيمة الإيجارية، في حين إن قبل 96 تعني مدى الحياة. يعني ممكن تكون شهر واحد. بالظبط. اللي هي بعد 96 ممكن تكون شهر واحد. شهر واحد. ولذلك ما تكتبش مشاهرة، اكتب المدة كاملة. مدة 3 سنين، سنة، سنتين. لأن أنا خلال الشهر بتاعي، يعني مثلا إحنا عملنا عقد إيجار 1/10/2019. تمام؟ جيت أنا قبل شهر 10 ما يخلص أنظرت معاليك وقلت لك أخرج من العين، أنت مدة العقد مشاهرة، أنا مش عايز أجدد لك. أطردك. نعم. لأن أنا ما حددتش. إذن عشان دور الإذاعة هي تبصير السادة المستمعين وزيادة الوعي القانوني والثقافي لديهم، إحنا بنلفت انتباه السادة المستمعين وبنقول لهم اللي هو بيأجر شقة بعد سنة 96، يعني بقى الآن مثلا النهاردة بكرة 2019 2020 2021 وهو بيكتب العقد، ما يكتبش مشهرة، اكتب المدة. بالزبط. اكتب 15 سنة، 20 سنة، 25 سنة، 3 سنين. لكن كلمة مشهرة بتعرضك للخطر، ممكن المؤجر يطردك لو انت تأخرت عن الأجرة. نوضح بقى نقطة في المدة بتاعة العقود. احنا طبعا كان عندنا زمان في عقود الإيجار القديمة حاجة اسمها خلو، ان انا بدفع مبلغ والقيمة الإيجارية تبقى قليل. في ظل قانون الإيجارات الجديد اللي هو التابع لقانون المدني بنستعيد عن ده ازاي؟ انا شقة عجباني وعايز ادفع مبلغ لا يوازي القيمة بتاعتها وما بقاش مالك ليها وادفع إيجار. بنكتب مدة العقد 58 سنة. ما اكتبها 60. لو كتبتها 60 دخلت في مدة العقد بطلت العقد. اكتبها 58 سنة وتجدد من تلقاء نفسها. تمام. او ايا كان الامر. تمام. واكتب القيمة الإيجارية بتاعتي، ولو في مبلغ دفع مقدر اذكر الكلام ده في العقد ده لو عايز ادفع مبلغ كبير واخد مدة كبيرة من العقد. لكن يجب ان يكون في مدة، والمدة دي ما توصلش لستين سنة. وممكن أذكر المبلغ اللي أنا دفعته. ممكن. يعني ممكن نقول إنه وقد دفع المستأجر مبلغ مثلا 30,000 جنيه تخصم من الإيجار. تخصم كعادي. تخصم من الإيجار. نحن بنخضع للقانون المدني وعقد شريعة المتعاقدين، بخضع لأحكام القانون المدني في كل أحكامه. ننتقل إلى مشكلة الامتداد القانوني لعقد الإيجار فيما يتعلق بالعقود المحررة قبل عام 96، أي العقود التي تخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية. من هم المستفيدون من الامتداد القانوني لعقد الإيجار؟ طيب نفرق ما بين حاجتين عشان الناس المستمعين يبقوا فاهمين معنا. عندنا الأماكن المعدة للسكنة والأماكن الغير معدة للسكنة. الأماكن المعدة للسكنة دي اللي هي الشقق اللي بيكون فيها إقامة. الأماكن الغير معدة للسكنة اللي هي محلات أنشطة تجارية، بنوك، أيا كان الموضوع. طيب الأماكن المعدة للسكنة مين اللي بيمتد له عقد الإيجار؟ اللي يمتد له عقد الإيجار مثلا المورث توفى، ساب ورصة. مين من الورصة؟ الورصة كلهم يمتدون عقد الإيجار. الأقارب من الدرجة الأولى. مش بس كده، اللي يكون حايز ولو وارث واحد، اللي يكون حايز حال حياة المستأجر الأصلي لمدة سنة واستمرت حيازته بعد وفاته حتى الآن، ده اللي يمتد له عقد الإيجار حتى ولو كان وارث واحد. توافرت فيه شروط الحيازة، حاس حال حياة المستأجر، يعني ممكن يكون عياله مسافرين برا مثلا وده اللي فضل قاعد معاه لمدة سنة واستمر حائز، يمتد للكل؟ لا، قانون استوجب انه يمتد للي حايز. طيب نروح للأماكن الغير معدة للسكن. اشترط القانون أن يقيم هذا الذي امتد له العقد مدة سنة قبل الوفاة حال حياة المستأجر. حال حياة المستأجر بالطبع. قبل الوفاة أو الترك. بالضبط. وتستمر طب ما افرض كان حايز لمدة سنة وترك، يمتد له العقد؟ لا لا، ما يمتدلوش. لازم يكون كان حايز السنة وامتدت إقامته. نعم. طيب نروح للأماكن غير معدة للسكنة، نفس الموضوع. حايز على حياة المستأجر الأصلي لمدة سنة وامتدت حيازته، ولكن زود لنا حاجة كمان. إيه هي؟ إن يكون يمارس نفس ذات النشاط التجاري. موضوع العقد. ما ممكن يعني مثلا محل مؤجر مثلا حدادة مثلا أو خراطة أو ورشة، اللي يستفيد من الامتداد القانوني للعقد يكون بيمارس نفس ذات النشاط. وذات النشاط مش اللي على الارض، يعني مثلا ممكن يكون حد غير النشاط عن العقد على ارض الواقع. هنا دي ثغره ممكن اطرده منها. لازم تكون بتمارس ذات النشاط اللي مكتوب في العقد. نعم. الزياده في القيمه الايجاريه، هل هذه الزياده تنطبق على العقود المحرره قبل 96 وما بعد 96 أم تنطبق على ما بعد 96 بس؟ لا، 96 بس لها أمر مختلف نصفيه. أيوة، خلينا نروح خلينا نروح للقبل 96. قبل 96 الأماكن زي ما احنا فرقنا في الأول. المعدة للسكنة القيمة الإيجارية بتاعتها ما بتزيدش ثابتة إلا إذا صدر قانون من مجلس النواب ويزود حاجة تانية. لسه المشروع إلى الآن لم يصدر. لسه لم يصدر. أيوة. في مشروع قانون. طيب أيوة. الأماكن غير معدة للسكنة بتزيد المحلات ومحلات بتزداد بنسبة 1% للأماكن أو المنشآت المبنية قبل 76، وبعد 76 بتزداد 2% حسب تاريخ المنشأة. حسب تاريخ المنشأة 2% من القيمة الإيجارية للعقد. بالضبط. ونفضل نحسب بقى، وده طبعا بيبقى أمر فني، يعني لما بترفع دعوة توصل للكلام ده مصلحة الخبراء الخبير المحاسبي هو اللي بيقوم بهذه المهام. نعم. يقول لنا القيمة الإيجارية بتزيد قد ايه، يضرب ال 2% في عدد السنين. طيب أثر حكم المحكمة الدستورية العليا على عقود الإيجار المحررة قبل سنة 96. تمام. هو للأسف الناس مستوعبة الأمر بشكل خاطئ. الحكم ده يخص الكيانات الاعتبارية. حتى الحكم لو الناس اطلعت عليه موجود على السوشيال ميديا كان بيتكلم فيما يخص بنك. تمام. الكيانات الاعتبارية هي اللي صادر ليها أو فيما يخصها الحكم ده. طيب هو الحكم ده قضى بعدم دستورية ايه عشان نبقى عارفين؟ أنا آسف أنا بحبش أتكلم بخصوص المواد ولكن واجب التوضيح. قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والناس تستحمل لي في الأرقام اللي بقولها دي. نص المادة ده قال إيه؟ قال لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية. وقال لنا كذا سبب. قال لك إن الهدم الكلي للعقار فيه خطورة داهمة. السبب الثاني إن المستأجر ما يدفعش الأجرة لمدة 15 يوم، أو إنه يتنازل للغير من الباطن دون إذن كتابي، أو إنه يترك العين. الحكم بتاع الدستورية العليا اتكلم قال لك إيه، كلمة لا يجوز دي قضية بعدم مذكوريتها، بس فيما يخص ايه الاماكن غير السكنية. بالضبط، الاماكن الغير المعدة للسكنة. مش بس كده، المؤجرة للكيانات الاعتبارية اللي هي بنوك، حكومة، شركات، حكومة، مصانع، ايا كان. ما في كيان اعتباري رسمه فيه. اي نستفيد في الامر بشكل طويل، لكن احنا نلخص الامر ان هو ما يكونش شخص طبيعي. يعني صاحب محل فراخ مثلا، الحكم ده يسري عليه؟ لا لا، لأنه كيان طبيعي، مش كيان اعتباري، نشاط فردي. تمام. الحكم يخص الكيانات اللاعتبارية. طيب، في مشروع في مجلس الشعب حاليا اتكلم بقى عن المدد، لسه لم يطرح. كل الحاجات اللي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا أو موجودة في أي مواقع، كل الكلام ده كلها التكهنات، ملهاش لسه ثوابت، لسه مشروع القانون لم يصدر. عشان احنا بس نقول الكلام ده عشان نطمئن الناس، لأن في أسر ممكن تشرد، في ناس أعصاب، يعني حتى بيكلمونا أن الناس أعصابها تعبانة من المصير، إيه اللي هيحصل لينا في المستقبل. لكن لم يصدر لسه التعديل بتاع القانون. بماذا تنصح من يقدم على استئجار شقة سكنية؟ ما هي البنود التي يركز عليها حينما يحرر عقد الإيجار؟ احنا هنتكلم بالنسبة للمالك، وهنتكلم بالنسبة للمستأجر. انا كمالك لازم احمي نفسي بشوية حاجات. اول حاجة ان انا احدد المدة، وفي نهاية تحديد المدة اقول ايه، غير قابلة للتجديد الا بعقد جديد. كده انا قفلت، لان في عقود بتبقى مطبوعه بتتباع في المكاتب او مطبوعات، يقول لك ايه، وتجدد من تلقاء نفسها. طيب، في بند بعد كده يقول لك ان انت المفروض تعلن المستاجر بالاخلاء خلال شهر من انتهاء العقد. طب انا نسيت وما اعلنتش، كده العقد مجدد لمده مماثله، فلازم اقفل، اكون صريح، ولا تجدد الا بعقد جديد. هذا بالنسبه للمالك. للمالك عندنا حاجة تانية فيما يخص المنازعات الزوجية والامور اللي احنا موجودين فيها. انا مالك عقار بأجر لعريس وعريصة جداد، أخلي الطرفين أو الزوج والزوجة عندي مستأجرين، وحط بند إن هي عالمة بإن المكان ده مستأجر ولا يجوز لها المطالبة بمسكن حضانة. والبند ده أنا بتكلمه من أرض الواقع، لأن حصلت مشاكل كتير جدا بسبب إن الناس بتنسى الكلام ده. أجي أجر للزوج، تيجي الزوجة، يحصل ما بينها وبين الزوج لا قدر الله طبعا، وربنا يحمي كل الناس. بس هو المالك غير معني بهذا الشرط، لأنه هو أصلا غير ملزم بمسكن حضانة. أنا فاهم الكلام ده، ولكن النيابة العامة بتصدر قرارا ظاهريا. يعني قصدك إن المالك يكتب إن هو لا يحق للمستأجر أو من معه أن يستخدم هذا المسكن كمسكن حضانة. لا، في حالة الانفصال الزوجي بحط الزوجة طرف تاني في العقد، بخلي اللي يأجر مني الزوج والزوجة مع بعض، وخلي الزوجة تقر في بند من البنود إن ده مش مسكن حضانة أو مش مسكن زوجية، وإن ده مسكن مستأجر، وإن هي عالمة بذلك الإيجار. تمام كده، انا درأت الخطر. ليه؟ لا، ولا درأت، ولا بتاع المحكمه ممكن لا تعترف بهذا. لا لا لا، اقول لك انا يعني تعترف. ان انا يعني الزم الزوج اللي هو المستاجر الاصلي بتوفير مسكن حضانه، يوفر مسكن حضانه بعيد عن شقتي. انا كمالك انا بدرأ الخطر عن شقتي. مسكن الزوجيه؟ لا، مسكن الزوجيه ده لما يكون مسكن مملوك للزوج، انجبت وولد العيال فيه، وتحررت الموضوع ليه شكل تاني. لكن ما يصير مع سيصبح مسكن زوجيه. ايوه، ما في مده الايجار. تفضل اخده مسكن الزوجيه مدى الحياه مده معينه. حقهم يستوفوا مده عقد الايجار 3 سنين. انت قصدك ان المالك ممكن يضيف بند يقول وبعد انتهاء مده هذا العقد لا يجوز ان يترتب عليه اي حقوق سواء كانت حضانه او غير ذلك. بالظبط، ايا كان صياغه البند، ولكن ان نهايه العقد اضمن ان انا استرد الشقه بتاعتي. حقوق المستاجر في كلمه واحده عشان الوقت البرنامج خلص. حقوق المستاجر في كلمه واحده، القيمة الإيجارية تكون محددة، يثبت ما قدمه من مقدم، المبلغ المدفوع كمقدم، يثبت المبلغ المدفوع كتأمين، لأن التأمين ده بيسترد في نهاية العلاقة الإيجارية. لو في منقولات أو مفروشات أو موجودة يتم جردها بشكل معين، بحيث أن ما يتمش يعني تفصيلها. مؤجر مفروش. أنا مؤجر مفروش إحنا بنقول في العموم. لا بنتكلم عامة. بس هي المدة تكون محددة، المبالغ اللي دفعها تكون موجودة، القيمة الإيجارية تكون مزبوطة بشكل معين، ما بقاش في عقد صوري مثلا مكتوب في مبلغ أقل أيا كان، لا القيمة اللي أنت بتدفعها لما تيجي تدفع القيمة الإيجارية خد إيصال من المالك، إيصال استلام نقدية بالشهر اللي أنت دفعته، عشان ما يجيش يقول إن أنت ما دفعتش ورقة. أهم حاجة. إذن مستمعينا الأعزاء نرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا ببعض هذه المعلومات القانونية التي قد تعترض يعني البعض في حياته، أو من يقدم على استئجار شقة سكنية. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء أشكر باسمكم الأستاذ أحمد البيطار المحامي بالقضاء العالي ومجلس الدولة. شكرا جزيلا. شكرا أفندي. وشكرا لزميلي هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.